أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن حكم تقبيل المصحف. أحسن الله إليكم. الأصل في العبادات والقرب التوقيف، هذا هو الأصل، فلا نقول إن هذا يشرع إلا بدليل. وتقبيل المصحف عبادة. جاء عن بعض السلف عكرمة ثبت عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول كتاب ربي كتاب ربي، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة وهذا اجتهاد منه، ولم يثبت التقبيل في هذا الباب إلا ما جاء من تقبيل حجر. ولهذا قال إني لأنك حجر تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. مع أن قراءة القرآن قربة عظيمة الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. والقاعدة في مثل هذا الباب أن الشيء إذا كان قربه ولم يكن للقياس فيه مدخل فإنه لا يشرع في علوه، وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف. هذه قاعدة أشار إليها بعض العلم، أن ما كان قربة وليس للقياس فيه مدخل فلا يشرع فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف. هذا فيه تعظيم تقبيل المصحف، لكن لا بد من التوقيف، ليس كل تعظيم مشروع. النبي عليه قال لا تطروني كما طر النصارى عيسى بن مريم، فإنه عاد فقول عبد الله ورسوله، فلا يشرع مثل هذا الفعل. فلو أراد إنسان أن يعظم شيئا لم يعظم الله ورسوله بقول أو فعل نقول هذا لا يشرع. كذلك منه تقبيل المصحف ليظهر أنه عبادة، ولم يأتي التقبيل إلا ما تقدم في تقبيل حجر وتقدم قول عمر رضي الله عنه، وكذلك ما يكون على سبيل المودة والمؤانسة مثل قبلة الرجل لولد الصغير نحو ذلك، وما أشبه مما جاء في هذه الأدلة لأولاده كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة وتقبله عليه الصلاة والسلام. نعم.